أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة النهاردة بعنوان تستطيع. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول لنا إيه في همسة النهاردة. تستطيع. تستطيع. ربنا النهاردة بيهمس ليك همسة قوية جدا، بيقول لك إنه هو بس اللي يقدر. حتى وإن كان عند الناس غير مستطاع، لكن ليس عند الله. أيوب بعد ما جرب في رحلته الطويلة وفي يومه وصل لنتيجة زي ما بحب أسميها حقيقة، مش مجرد فكرة، حقيقة أكيدة، نتيجة كاملة، قال فيها كده في أصحاح 42: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. عارف معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده ببساطة شديدة جدا أن ربنا بيبعت لك النهاردة كلمة مهمة جدا، حطها قدامك مش لمجرد انك عارفها معلومة من الاباء، ان ربنا يقدر وهو اللي يعرف وهو اللي يقدر وهو اللي عنده القدرة والامكانية. لكن الموضوع النهاردة ربنا عايز يحوله من مجرد فكرة او معلومة لحقيقة تسري الى حياتك. ببساطة شديدة جدا النهاردة لو صدقت الكلام ده، لو قلت فعلا يا رب أنت تستطيع، حاجات كتير في حياتك هتتغير. وأقول لك بلسان المختبر، أقول لك بلسان الشخص اللي جرب، لما ربنا بيشوف فينا إن إحنا مش مجرد عارفين عنه لكن عارفينه، بتتغير حاجات كتير في تعاملاته معنا. هو يقدر، هو يستطيع، والقدرة في إيده وحده، والكل يخضع لمجده، حتى قلب الملك في يده كجداول مياه. الحتة اللي عايز يوديه فيها حيوديه، والشكل والأمر كل العالم بكل اللي فيه موجود تحت سيطرة هذا الذي يستطيع، ولا غيره يستطيع. بص، كلام النهاردة كلام مهم جدا، وحيفصل بين اتنين، بين نوعين من الناس. ناس ماشية كيفما اتفق، ناس بتفكر في ربنا، ربنا يقدر، ليه لا، ربنا عنده القدرة دي، طبعا ربنا ينفع يقول للشيء كن فيكون، ربنا قوي وعظيم ومجيد وعالي ومهوب ومرتفع. لكن النهاردة ربنا عايز يحول الأمر من مجرد فكرة إلى حقيقة تحياها. لما حد يجي يقابلك بمعلومة ما أو بخبر ما، رد الفعل جواك بيكون حاجة من اتنين: يا الخوف يا التصديق. التصديق بيكون عند بعض الناس اللي واقفين على حقيقة زي اللي بنحكي عنها النهاردة، إن ليهم إله قوي مجيد يستطيع، نعم يستطيع، في حال ما يقدرش أي حد الله يستطيع، في حال ما يعجز كل الناس الله يستطيع، في حال ما الناس تقف وتقول ده الموضوع ده بلا رجاء وبلا إمكانية، ربنا ساعتها يبتدي يتدخل. بس إمتى؟ للشخص اللي واثق فيه وعنده استعداد إنه يسيب له الفرصة عشان يشتغل. تعال نبتدي الحكاية بسرعة من الأول. ترنيمتنا النهاردة بتقول ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك، كل شيء مستطاع لديك. عارف ربنا وهو بيقول الحاجة بتتخلق حتى لو مش موجودة، يعني هو بيقولها كن فتكون، عنده القدرة دي. لما أنا أنتمي لهذا الإله يبقى أنا بنتمي لإله مش عنده عصاية سحرية لكن عنده قدرة إلهية. الناس اللي فاهمة الكلام ده بيتعاملوا مع ربنا معاملة مختلفة خالص عن واحد يجي له يقول له بطلب، يعني يا رب كن معايا ما تسيبنيش، ساعدني أنا خايف يا رب، أنا ضايع وواقع، وأنا كن معايا وما تسيبنيش. أما هو قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، لسه هقول له كن معايا؟ في ناس عشان عارفة القدرة اللي عنده وعارفة شخصه وعارفة أمانته، عارفين لما بيجوا يصلوا بيقولوا إيه؟ مش بيقولوا له كن معانا وما تسيبناش، بيقولوا له نشكرك لأنك معانا وما تسيبناش، شكرا للرب. عشان كده النهاردة أنا عايز أشجع كل واحد محبط فينا، كل عيلة مجربة أو كل واحدة أو واحد أتعبهم عدو الخير، تعبهم عصرهم ضايقهم وقال لهم فين ربنا، زي ما قالوا داود في يوم من الأيام، داود في يومه تقال له كده فين يا عم إلهك، فين ده، أين إلهك؟ والحقيقة في ناس كتير لما بتسمع مثل هذه الأسئلة بتنهار وتستعجب جدا أنك هتسمع، بس من فضلك اسمع واستوعب. ربنا النهاردة عايز يشتغل في حياتك بس انت سيب له الفرصة، اصلك لما تجيله لازم تثق انه موجود، الكتاب بيقول كده. وعشان كده لما انت تيجي تصلي مش تصلي بلسان الفشلان او التعبان، لكن صلي بلسان الواثق. وبقول من قلب واثق قال مرنم زمان، وبقول من قلب واثق مفيش زيه نصيب. عند الناس غير مستطاع لكن ليس عند الله. الناس يمكن تيجي عند حد معين وتقول كده ما ينفعش. تخيل حتى قضية خطية الإنسان، القضية دي قضية خطيرة ما كانش ليها حل. الناموس جه في يوم من الأيام قال الإنسان وحش ولازم يستاهل الموت، وما فيش غفران من غير سفك دم. تستعجب جدا جدا إن وقف عند الحتة دي وقال لا أنا رفعت إيدي ما عنديش، كل واحد عايز تتغفر خطيته، كل اللي أقدر أعمله أنه كل ما يغلط يبقى يجيب ذبيحة عن خطيته ويذبحها يمكن تكفر عن خطيته. لكن زي ما قال بولس الرسول كانت في الذبايح دي أحيانا ذكرى للخطايا. النهاردة أنا جاي أحكي لك أنه المسيح لقي في شخصه العزيز المبارك وفي فداه علاج لخطية الإنسان. أول عدد في ترنيمة النهاردة بتقول في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي، أنت وحدك لي نبع العزائي. تعال نسمع أول عدد وتعالوا نتشجع النهاردة. لو أنت مهما كانت خطيتك محدش ينفع يشيل عنك خطيتك غير يسوع المسيح بفداه وبذبيحة نفسه اللي عملها لأجلك. اوعى تقول لا ده عملها للعالم كله، لا، وأنت أنت كنت على باله يوم الصلب وكان يكفر عنك خطيئتك. ما بقاش مبالغ لو قلت لك كل العالم اللي اتقالت فهكذا أحب الله العالم ما كانش بيتكلم عن العالم اللي هم الناس اللي كانوا موجودين أيام الرب يسوع ما صلب، ده كان بيتكلم على هكذا أحب الله العالم من يوم آدم لآخر إنسان قبل ما يجي المسيح، ده كله كان العالم هكذا أحب الله العالم. تقول لي وده ينفع؟ أقول لك لأنه يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. تعالى اسمع معنا أول عدد وتعالى تشجع كده وانت بتسمع ده، وصدقني خطيتك ليها علاج حتى لو انت شايف انه مفيش امل في نفسك والشيطان اقنعك بكده، الرب النهارده بيقول لك لا تستطيع، تعالى. تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك ربي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك. في صليب بك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. في صليبك فدائي وعزائي، في صليبك أرى الدواء لدائي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك لي نبع العزائي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك ربي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، كل شيء، كل شيء مستطاع لديك ربي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. عدد الجديد بيقول عندما أرى الأبواب توصد أمامي، عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنا رب حتى لو شايف إن البيبان كلها مقفلة، أنا واثق إنك تستطيع. عارفين أيوب في الجزء اللي قريناه ده وفي كل رحلته كان بيقول إيه؟ بيقول حاجة في منتهى الأهمية، بيقول حاجة عجيبة جدا جدا، حاجة في منتهى الغرابة. قال يا رب أنا كنت بسمع عنك بسمع الودن، بسمع الأذن قد سمعته عنك، لكن لما شفتك بتعمل كده الآن رأتك عيني. تحب تشوف ده؟ تحب تستمتع بده؟ أنا مش بحكي لك عن وهم، مش بحكي لك عن مسرحية، عن شخصية تاريخية، أنا بحكي لك عن إله حقيقي. الناس اللي ارتبطوا بيه حياتهم اتغيرت، نفوسهم، أفكارهم عليت لحد عنده. نفسي قوي تصدق النهاردة إنك لو جيت لربنا يغفر خطيتك، يحتويك بكل ظروفك ومشاكلك، يبارك حياتك ويوريك إيده القوية. الناس لها عين بصيرة وإيد قصيرة، الرب لي عين بصيرة وإيد قديرة. قد علمت، قال أيوب، أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. تعال نسمع العدد الثاني ونتشجع النهاردة، واعرف أن الرب بعت لك الكلام ده ويقول لك تستطيع. عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي، عند كثرة همومي وألامي، عندما أرى الأبواب توصد أمامي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت وحدك تفتح الأبواب ربي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك ربي. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء، شايهم كل شيء مستطاع لديك. فاكرين مرة قلتلكم على لما الناس بتحب تقول على شخص ما عندوش حاجة يقولوا ما حلتوش اللضا؟ ولما قعدت أدور في وسط الناس لقيت إن كلمة اللضا يقصدوا بيها ما حلتوش غير الله ده، الله ده ما حلتوش اللضا. وكأن الإنسان اللي عنده الله ده بس ده إنسان غلبان يا عيني، ده يعني ده ما حلتوش غير ربنا. أنا أشكر ربنا ما حلتيش اللضا، ويكفيني فرحا إنه ما يكونش عندي غير اللضا. يا رب يلي النهاردة قلت إنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، أنا بصدق ده، أنا وإخوتي وأخواتي اللي بيسمعوني بصدق إنك تقدر حتى لو كل الناس ما يقدروش، حتى لو الدكاترة ما يقدروش، حتى لو المحامين ما يقدروش، حتى لو الناس اللي شايفينهم يقدروا ما بيقدروش، أنا رب بصدق إنك تقدر تعمل كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أنا بجيلك على الآخر بكل يا رب انسحاق وكل كسرة جوايا، بكل أسر، بكل قيد، بكل تعب، بجيلك وعارف إنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، وأنا جايلك ده وأثق إنك النهاردة هتبدل حياتي وتعلن ذاتك في كل صغيرة وكبيرة في حياتي. باركنا وساعدنا نعيش ليك وإحنا فرحانين بشخصك، إنك أنت إلهنا وهذا يكفينا. ليك المجد. آمين. ربنا يساعدنا عشان نصدق الكلام اللي اتقال ده النهاردة، وهمسته لينا تنفذ إلى كل عقل وكل قلب، أن الله يستطيع ما لا يستطيع البشر. لو الكلام ده استثار عندك أي فكرة اكتب لنا، لو ما بتعرفش تعمل إيميل اكتب لنا SMS على الموبايل بتاعك، أو كلمنا لو ما بتعرفش تعمل حاجة كلمنا على التليفون، كلمنا هتلاقي حد بيرد عليك وبيقولك أنا يعني مستعد أجاوب على أسئلتك ويصلي معاك. لو مش تعرف تعمل أي حاجة اكتب لنا حتة ورقة في جواب سات سيفن المقطم برنامج همسات. لو أنت محتاج حد يصلي معاك، لو محتاج طلب صلاة معين، لو أنت عندك مشكلة ونفسك إن احنا نساعدك فيها بالصلاة، احنا نحب نعمل كده، اكتب لنا. أنا برحب بكل إيميلاتكم، فرحان قوي باللي أنتوا بتبعتوه. ربنا يستثمر ده لمجده، وربنا يبارك كل اللي بيكتبوا، كل اللي صرفوا وقت ولو بسيط أو تكلفوا حاجة حتى على الموبايل عشان يتكلموا. ربنا يبارك الكل. أشوفكم في همسة جديدة من همسة. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. ربي أنت تستطيع كل شيء، ليس شيء غير مستطاع لديك. كل شيء مستطاع لديك.